أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين وبعد حصاره للطائف ثم رجوعه عن الحصار وقسم الغنائم بتاعت حنين وعمرة الجعرانة اللي عداها من الجعرانة وكانت في ذي القعدة، وتألف قلوب مسلمة الفتح من زعماء قريش، والأنصار وجدوا في أنفسهم وحصل الاجتماع بيهم وأرضاهم وقال لهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ وإزاي رضي أم وبكم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. وكان في هوازن استأنى بهم وبعدين اتأخروا عليه، كان هو خلاص قسم الغنائم فرد إليهم أموالهم، أو كان عاوز يرد إليهم أموالهم، فما خلاص اتقسمت واختاروا هم النسب، اختاروا النساء واختاروا الأطفال وردهم إليهم، وأما الأموال فقسمت. وانتم عارفين ان بعض الناس رفضوا انهم يتنازلوا عن حظهم من السبي، الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعباس بن برداس، والنبي وعدهم بالتعويض عليه الصلاه والسلام وخد منهم السبي والصبيان وردهم ووعدهم بالتعويض. يعني من ضمن الحاجات اللي حصلت في دي، لما جم هوازن يكلموه كانوا مهذبين قوي مؤدبين قوي وهجوم مسلمين. من ضمن الكلام اللي قالوه، واحد بيقول له: يا رسول الله، انما في الحظائر اللي هي الحظائر اللي لموا فيهم السبي في الجعرانة، انما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك، اتري مين في السبي؟ الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كانت ضمن السبي، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم واستدعاها وقالت له: أنا أختك من الرضاعة. وقال لها: إيه أمارة الكلام ده؟ فين بقى العمر فين؟ فقالت له: عضتها لي في ظهري وأنا حاطة راسي على حجرك حاجة كده، فأدته العلامة يعني، ففرش لها رداء وأكرمها غاية الإكرام وخيرها بين أن تبقى مع معززة مكرمة أو أن تعود إلى قومها ويمتعها يعطيها، فاختارت العودة إلى قومها فكساها وأعطاها نفقة وأسعدها وأطلقها الشيماء. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقلنا إنه ترك على أم القرى عتاب بن أسيد، وترك معه معاذ بن جبل يفقه الناس في دينهم. الجو العام في الجزيرة العربية بقى خلاص استقر لحد كبير جدا. طبعا القلق اللي كان حصل من هوازن وثقيف وغزوة حنين خلصت وقضي عليهم. الناس اللي في الطائف، احنا قلنا عامر بن عوف النصري لما وعده بالامان وهرب وخد الفلوس واسلم، ثم بعد ذلك بتوع الطائف دول خلاص فر منهم 20 الاول وبعدين بدأوا انتهت المسألة. طبعا وجود بقى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واستقرار الاوضاع بالشكل ده في الجزيرة العربية وظهور الاسلام بهذا الشكل، بدأت الناس تتوافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت القبائل تأتيه، وكانوا بيسمى العام ده عام الوفود، بقوا ييجوا بقى يبايعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته إذا أسلمت القبيلة يبقي القبيلة كما هي ويقر زعيم القبيلة عليها، ما يشيلوش، يعني ما يجيبش من تحت يحطه فوق. طول عمرهم ده سيد القبيلة وزعيم القبيلة، فمادام أسلم يبقى كما هو مسؤول عن قبيلته متسيدا عليها كما كان الوضع. فعشان كده قالوا أنزل الناس منازلهم صلى الله عليه وسلم. طي قبيلة ولها صنم، وزي ما بعت النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى نخلة ليكسر ويحطم العزة، أرسل علي بن أبي طالب إلى طي لتكسير الصنم اللي هناك، وذهب علي وكسر الصنم، ويظهر أنه لقي معارضة أو لقي يعني مناوشات، فحصل على غنائم وعلى سبايا وشتتهم وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل أنه كان في طي عدي بن حاتم الطائي واخته. عدي بن حاتم الطائي كان نصرانيا، وكانت أهله بيقال أن أهله كانوا في الشام، ففر إلى الشام، فر إلى الشام، لكن أخته وقعت في السبي. فلما رجع علي من أبي طالب إلى المدينة للسبي، طلبت أنها تقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقابلته، قالت له هلك الوالد وغاب الرافد، فمن علي يمن الله عليك. الوالد اللي هو حاتم الطائي كان بيضرب به مثل في الكرم، والرافد اللي هو اخوها، الرافد اللي هو اخوها زي الروافد النهر اللي تمد، ها؟ فغاب الوالد او هلك الوالد وغاب الرافد، فمن علي من الله عليك. فبيسألها انت مين؟ فقلت انا ابنة حاتم الطائي. فقال لها ان اباك كان يحب مكارم الاخلاق واكرمها، وهيأ لها النزل وفرش لها واجلسها وكساها واعطاها النفقة التي تكفيها حتى تصل إلى الشام، أكرمها غاية الكرم. أسلمت وخرجت ووصلت إلى أخيها في الشام عدي، حكت له كيف أكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه أقر بفضل أبيهما. فلما حكت له سعد بذلك، وكان يعتقد انه يعني مقتول، فرجع ورجع معها ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسلم وحسن إسلامه عدي بن حاتم الطائي. الحاجة الثانية ان كان فيه برضو من المسلمين واحد اسمه بجير بن زهير، بجير بن زهير ده أبوه زهير بن أبي سلم، أبو سلم شاعر وزهير شاعر، وابنهم كعب بن زهير شاعر، ويتوارث الشعر من أعظم شعراء الجاهلية. بجير يعمل إيه؟ بعت لأخوه، أخوه كان هربان، هربان بقى، ما هو الشعر بقى والكلام الوحش والهجاء والكلام، فبعت حذره انه خلي بالك، وبلغوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقتل الناس اللي كتبوا شعر في الهجاء والاسلام والمسلمين وكلام من. فبعت قال له امامك امر من اثنين، يا تقبل تائبا الى رسول الله وهو يقبل التائب ويعفو عنه، يتفر الى اقصى الارض لانه حيجيبك فما فيش امر من اتنين. وبعت له كلام ده في شعر لانه كان الاخر يكتب الشعر. رد عليه ورد عليه بشعر وحش ورد عليه قال له انت اتخطلت وحصل لك حاجه ونهى لك المامون كاسا. يعني كتب له بالشعر بقى انه المامون اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني شربه من كاسه فسطله وسكره وخلاه خطرف ويقول الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكلام ده قال له صدق صدق فأنا المأمون. صدق في دي لكن كذب في بقية كلامه. فبعت له تاني وقال له أنا مستأمن لك والنبي صلى الله عليه وسلم هيعفو عنك وتعالى ما بدهاش والحق ظهر وخلاص ومثلك لا ينصرف عن الحق وعيب. بعت له تاني بالشعر الأشعار دي كلها موجودة ولو في وقت كنا قلناها لكن ما فيش وقت. فأقبل كعب بن زهير ودخل المدينة وبات عند صاحب الله وأصبح الصبح بعد صلاة الفجر دخل المسجد من غير ما حد يحس ويبدو أنه كان ملثما يبدو ذلك. وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحط إيده في إيده مسك إيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشد قصيدة يعني ما يقراهاش الإنسان أو يسمعها إلا وتتحرك مشاعره وقد لا يحتمل أنه يسمعها. قصيدة طويلة جدا جدا كلها غزل غزل في البداية وكلام شيء قمة. مدح المهاجرين وسكت عن الأنصار لأن واحد من الأنصار قال فيه كلمة أو كان عاوز يقوم يمسكه أو يقتله أو حاجة فسكت عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اتكلمتش ليه عن الأنصار؟ فراح متكلم عن الأنصار وأثنى عليهم أيضا. في القصيدة دي شهيرة جدا معروفة اسمها بانت سعاد من أحلى ما يمكن أن تسمعه من شعر. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيما متيم إثرها لم يفدأ مكبول. بانت بعدت سعاد حبيبته اسم يعني مش ما فيش حاجه اسمها سعاد ولا حاجه لكن هم دايما يقولوا سعاد. وسعاد كانوا يقولوا ان العرب تطلق على الشمس كلمه سعاد يعني من ضمن اسماء الشمس في الجاهليه سعاد يقولوا عليها كده. فكلمه سعاد وكلمه ليلى تجدها دايما في اشعار العرب لكن ما في حاجه اسمها سعاد ولا في حاجه اسمها ايه ليلى لكن رمز. بان السعاد بعدت وسافرت فقلبي اليوم متبول متبول محروق. عارف لما تتبل اللحمه وتقددها متبول هالك دبلان دبلان وعيان اثرها يعني وراها القلب محروق عليها لم يفدى كانه اسير الهوى والحب ولا فداء له بولو متكتف. قصيدة طويلة طويلة طويلة طويلة فكرت اجيبها واقراها لكم. هنخلي الكلام ده ان كان السيرة هتخلص قبل الشهر نبقى نجيب الاشعار دي نقولها. ما كانش يبقى عاوز يشوفها يبقى ايه يشوفها او نطبعها لكم ونوزعها لكم لانها فيها ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله حق وصدق. اللي قال فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مهند من سيوف الرحمن مسلوله. وقال فيها أنبئت أن رسول الله أوعدني منذك قال بحيتلك والعفو عند رسول الله مأمول. حتى الوزن حلو. كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يعني أنا ميت قتلتني أنت او مات التنس تعددت الاسباب والموت. فعايز يقول له انا مش خايف من الموت، يعني عاوز يقول له انا مش خايف من الموت، انا مش خايف انك تقتلني، انا جاي لك بنفسي، من حموت حموت، انما انا جاي لاني امنت بيك واسلمت. وقال قصيده رائعه سر لها النبي صلى الله عليه وسلم ايما سطور، واسلم كعب ابن زهير او ابن زهير ابن ابي سلم. وقصدته دي ما في كتاب من كتب السيره الا وتجدوا ايه حطها، كتب القديمة مش الجديدة، الجديدة ما حطوش لأن اللي حيقرأ مش هيفهم، ده كلها كلام عاوز شرح يعني. من الحاجات اللي حصلت برضو إنه جاءت قبيلة الطي مسلمة في وفد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء رئيسها معها وكان اسمه زيد الخيل. زيد الخيل كان شهير قوي، وكان من الناس اللي يحب مكارم الاخلاق. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم واسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ما فيش راجل ذكر لي واثني عليه الا ووجدته اقل مما قيل عنه ما عدا أنت يا زيد، كل ما قيل عنك من ثناء ومديح لا يبلغ حقيقتك. وغير اسمه وسماه زيد الخير بعد ما كان اسمه زيد الخيل، من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم حبهم وغير أسمهم زيد الخير. الوفود بتيجي والمسائل مستقرة ولسه ما فيش تفكير في حاجة تانية، في استقرار بقى، تنظيم بقى للمجتمع، تنظيم للبلاد اللي هي زي مكة وزي المدينة وزي القرى وزي المدن وزي الحتت دي كلها، فيها إسلام، فيها تنظيم، فيها بقى تشريع، فيها ناس مفقهة للدين، فيها ناس بتحفظهم قرآن، ناس بتعلمهم قرآن. الإسلام بقى بيستقر وبيتحقق عملا. وإذا بالبشرى تيجي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا القبطي على وشك الوضع. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت خد بالك سنه 60 سنة. أنا بقول كده ليه؟ السن له أثر. الشاب لما يخلف غير الكبير لما يخلف. البشرة دي جاية في وقت شكله ايه؟ خد بالك احنا قلنا دايما انه ايام الصفو لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعد على الاصابع، بقيت الايام كلها حزن، جهاد، شقاء، تكذيب، تعب، حياة كلها اتراح ما فيهاش افراح. يكفي ان اقول لك انه لما رجع من فتح مكة ومن النصر ومن الحاجات دي كلها، تعرفين انه لما رجع من بدر فوجئ برقية وجوز اختها ام كلثوم لسيدنا عثمان، لما وجده بيبكي تبكي ليه عثمان؟ قال له ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عندي وماتت وانقطع النسب بيني وبينك يا رسول الله، مش عاوز نعيط، ما نعيط عليه. فعطف عليه وجوزه ام كلثوم، وقيل ان جبريل قال له في بعض الروايات ان بيقول له هذا جبريل يامرني بتزويجك من اختها ام كلثوم على مثل صداقها وعشرتها. يوم يفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم ان ام كلثوم تموت. لا اله الا الله. طب هتقول ايه؟ هنقول ايه؟ ليه ممنوع ليه؟ النهارده احنا في الخطبه كنا بنتكلم، ما اعرفش نقول افعال الله تبارك وتعالى تصان عن العبث ولا تخلو من الحكمه. احنا اللي مش فاهمين. طيب. يرجع بقى من حنين ومن الطائف بقى والمسائل مستقره وحاجه حلوه خالص، والمفروض يعني المسائل فتح مكه. فتحت مكه في اعظم من كده؟ يوم يلاقي السيدة زينب تعاني من سكرات الموت، بنت أبي العاص بن الربيع، زوجة أبي العاص بن الربيع. زينب لها وضع خاص. ايه وضع خاص بتاع زينب؟ اسلمت من الاول خالص وفضلت في مكة مش عارفة تخرج، جوزها حابسها. اما وقع في الاسر بعد التفتدي تقوم في الفداء تبعت القلادة بتاعت خديجة تخليه تتحرك فيه المواجيد وتتحرك فيه. تعرف سيدة خديجة بالنسبة له كانت ايه؟ لدرجة سيدة عائشة بتقول ما غرت على احد غيرتي على خديجة، ما غيرتش في الدنيا من حد من اللي عايشين غيرت من خديجة، لا شافتها ولا عرفتها ولا عرفت منها حاجة من كتر ذك النبي لها. وفي مرة من رب تحكي بتقول اختها كانت عندي، فالنبي دخل فسمع صوتها من من من من باسلوب خلى سيدة عائشة ده ده في ايه؟ عرف انها اخت خديجة فرش لها رداءها وعمل وعمل. وبعدين انتوا فاكرين لما جت واحده صاحبتها واكرمها واداها واداها، قالت له ايه ده اللي بتعمله؟ قال لها كانت تاتينا على عهد خديجه. ها وان حسن العهد من الايمان. يا سلام على وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيده زينب نشوف اخلاصها لجوزها، هو مشرك هي مسلمة، خد بالك هي بنت سيد الخلق، جوزها الأسير ده خارج في غزوة يحارب أبوها ولو طاله لقتله، صح؟ مش كده برضه؟ تقوم تبعت تفتديه، تبعت تفتديه. خد بالك الأب دايما يتمنى ان بنته تحب جوزها اكتر منه، الاب دايما يتمنى ان بنته تبقى مخلصة ووفية لزوجها ويبقى جوزها بالنسبة لها كل حاجة، يتمنى هذا لان هو ده اللي يدي الاستقرار والسعادة لها. فكان يحبها لهذا قوي قوي، وشاف ولادها من هوا امامة اللي كان بيشيل على كتفه ويصلي بيها. لما جاء أبو العاص بن الربيع أسر مرة أخرى تاني وراح استجار بيها واستخبى عندها، وصبحت في الفجر وقالت أجرت أبو العاص بن الربيع وأجارها النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز الإجارة ورجعوه وبعدين راح لرد الفلوس ورجع أسلم. موقف الموقف اللي حصل برضو أنه لما في المرة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم رد له القلادة وقال له خد القلادة رجعها لزينب بس اديني وعد لما ترجع تبعتها فهي لا تحل لك، فوعده نفذ الوعد وراح وجابها وعمل لها ناقة والهودة والدنيا كلها وادها الزاد وركبها عشان تروح تلحق بأبيها في المدينة. مين اصطاد الموقف؟ واحد اسمه الحويرس واحد اسمه هبار، فعرفوا ان دي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخارج، فهجم عليها هبار والحويرس هجم عليها بالسيوف وافزعوها فزعا شديدا فسقطت من العناق وكانت حاملا فأجهضت وخدت الرحلة بقى وهي في حالة النفاس من الإجهاض، وده اللي خلاها تبقى عيانة وصحتها دايما في تأخر. من ضمن الناس اللي أهدر دمهم الاثنين دول هبار والحويرث، وبيقال أنهما قتلا يوم فتح مكة بالجنين ده اللي اسقطوه بالحصر ده. المهم ماتت السيده زينب، ماتت فبقاش عنده غير السيده ايه؟ فاطمه. ادي حزن اهو، حزن ايام من الحزن. البشر لازم يحزن، لازم يحزن، امر طبيعي انه يحزن. فلما جاء بقى موضوع السيدة ماريا وجابت بقى ولد سماه إبراهيم تيمنا باسم جده سيدنا إبراهيم، هو القابلة زوجة أبي رافع سلمى عطاها وحلق شعر إبراهيم وتصدق بوزنه فضة، وجاء له بمرضع اسمه أم السيف وأعطاها 7 من الماعز ترضعهم من ألبانها. طبعا حجر النساء كلها جنب المسجد أمهات المؤمنين، ريحانة سرية، مارية سرية، ما لهمش حجرات جنب النساء، وإنما سكن بعيد، فمارية كان لها سكن بعيد عن المسجد. أما جابت إبراهيم يفرح بقى ولا ما يفرحش؟ يسعد بقى، يفرح بقى، ينبسط بقى، ولد بناته كلهم ماتوا، ما فاضلش غير السيدة فاطمة وصبيانه ماتوا، فما عندوش حد، ففرح بيه جدا. لكن الفرحة ما بتتمش، الغيرة بتاعت النساء اشتدت قوي، لدرجة انه بيقولوا انه في مرة حمله وراح بيه للسيدة عائشة فرحان بيه، بيقول لها شوفي الولد، شوفي شبهي ازاي، قالت ما فيش فيه حاجة منك ابدا، ما فيش، شوف الرد، شوف الرد، حاجة تجنن يا اخي، حاجة تغيظ، لكن ما بقاش نقول حاجة، انا بتتكلم وانا يبقى مقفول، لازم ادب ادب. سيدة عائشة بنت صغيرة كان نفسها تخلف، طبعا ما حصلش. السيدة حفصة ما حصلش. زينة بنت جحش ما حصلش. طب أم سلمة خلفت قبل كده؟ ما أنا قلت ما بيخلفوش. طب أم سلمة خلفت وعندها ولدين وبنتين، أم سلمة من جوزها أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، لا ما خلفتش. أم حبيبة ما خلفتش. زينب بنت جحش ابدا ما فيش ولا واحده جابت له حاجه ابدا، هي السيده خديجه بس، والباقي كله ما فيش، منهم الصبيه ومنهم الصغيره ومنهم اللي سبق لها ايه الخلف، ان واحده تخلف ابدا. تقوم تيجي مارية تجيب له ولد. مين مارية دي وايه مارية دي؟ هم بيغيروا اصلا من بعض رغم انهم امهات للمؤمنين، فما بالك بقى لما تكون اللي جايبه الولد ملك يمين، ملك يمين الجاريه بقى بتاعته اللي جابت له الولد على السن ده وعلى الكبر ده وبعد الحزن ده، حصلت الغيره بقى. الغيره وما ادراك ما الغيره. احنا هنحكي شويه حاجات بقى وهنحكيها واحنا في مشاعر متفاوتة، احساس بالحزن غصب عني، غصب عني لازم ابقى حزين، واحساس اخر بالخوف من الخطأ في الكلام والتعبير، حيث يجب الادب مع الامهات. فارجو ان انا لما اتكلم أوازن نفسي. أولا السيدة ماريا مع اللخبطة والمنافقين والكلام والرغي ده كله، قصة ما كنتش أحب أقولها لكن أنا مضطر إن أنا أقولها، كلام وإشاعات زي ما حصل مع السيدة عائشة، كلام وإشاعات على السيدة ماريا متهمة في شخص كان جه معاها هدية من المقوقص اسمه مقبور، فإن اسمه مأمور. النبي صلى الله عليه وسلم مش ناقص، وأخطر ما يصاب به الرجل في حياته كلها أن يطعن في عرضه. وقصة قصة السيدة عائشة لم تكن لسه سخنة، ما كانت ببعيدة. فحصل كلام مع السيدة مريم والمأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي روح شوف ايه الحكاية. قال له يا رسول الله أكون كالسكة المحماة أم الشاهد الذي يرى ما لا يراه الغائب؟ قال له بل الشاهد الذي لا يرى ما يراه الغائب. طلع سيدنا علي مع السيف، مسك مأمور راح مقلعه، لما قلعه سابه ورجع قال له يا رسول الله وجدته مجبوبا، مجبوب مجبوب، مش مخصي. المخصي الخصاء إزالة الخصيتين، ده الخصاء ويعملوا في البهايم عشان يفحل ويسمن. والخصي من الرجال كان زمان موضة في العثمانيين، والناس ياخدوا العبيد يخصوهم عشان يقدروا يخصوا على النساء ويطلعوا على النساء ويبقى في امان. كنت زمان كنت اسمع ان الخدم بتوع المسجد النبوي كلهم ايه المخصيين، كان يقال الله اعلم. انما ده مجبوب، مجبوب يعني لا ذكر له، لا ذكر له، مجبوب مقطوع مجبوب. فتركوا. ادي قصة. القصة الثانية بقى، سيدنا عمر قاعد مع مراته بيتكلم في حكاية بيرتب لنفسه، قالت له الله ما تعمل كده بدل ما تعمل كده. قال له ايه ده بتقولي ايه، انت مالك، انت ايش دخلك، بتدخلك فيما لا يعنيك؟ قالت له الله يعني انا عملت حاجة؟ ايه انت مش عايز حد يراجعك؟ اذا كان بنتك بتراجع سيد الخلق حتى يبقى يومه غضبان. قال يا نهار اسود، وبيقولوا خد التراب حطه على راسه وان هلك عمر، ان الله لا يبالي بعمر بعد كده ولا بابنته. من عبيطة دي مش فاهمه، مش عارفه قيمه النبي، تغضبوا تراجعوا. راح مسكها قال لها انت بتراجع رسول الله؟ قالت له هو انا بس؟ وكلنا بنراجعه، اشمعنى انا يعني؟ كلكم بتراجعوه. فعزها يا بنيتي لا يغرنك هذه التي اعجبها حسنها وحب رسول الله لها. نعشرنا دي عشان نوري، فاكرين؟ لا يغرنك هذه التي اعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. بيقصد سيدة عائشة، تعمليش راسك براسها، تعمل هي اللي عاوزاها، ده مدلوعة بنت الصديق، انما انت تروح فين؟ انت عاوز ابوك يروح في داهية؟ وسابها ودخل على ام سلمة، دخل على ام سلمة وفيه قرابة بيكلمها بيقول لها انتوا بتراجعوا رسول الله يا جماعة؟ قال صحيح الكلام ده؟ قالت له الله عجبا لك يا عمر، انت كل حاجة تدخل في نفسك فيها، خلاص ما بطلش حاجة بقى، هتخش بين النبي ونسائه. عمر بيقول لك فكثرتني، كسرتني، صحيح انت كنت بالك صحيح، فكسرته. هو اللي بيقول كسرتني واذهبت ما بي، يعني هدي وما خلاص هيقول ايه. هذه واحدة. حاجة تانية، اجتمعوا كلهم بقى واتفقوا، وحصل بينهم بعض اتفاق، ما هم يتفقوا ساعات واختلفوا ساعات. اتفقوا على ايه؟ لاحظوا انه النبي صلى الله عليه وسلم بيحب السيدة عائشة اكتر، والناس كلها عرفت كده. يوم السيدة عائشة امتى؟ يوم الاثنين، يوم مولده، يوم مولده ويوم هجرته ويوم وفاته. قالت مات بين سحري ونحري وفي يومي ما ظلمت فيه احدا، فكان يومها يوم الاثنين. فكانت الناس تتحرى بالهدايا يوم الاثنين، يعني واحد مثلا ذبح شاة عامل له كتف موضبه له لقمه حلوه يروح موديها له امتى؟ فين؟ عن سيدة عائشة. فلما كانت الناس تتحرى بهداها يوم عائشة غارت النسوة واجتمعوا وقالوا الواحدة تروح له وروح قولي له خلي الناس تهدي لك حيث تدور، تدور الهدايا حيث تدور، ما يجمعنا يعني. وقيل انهم بعتوا له سيره زينب بنت جحش. هي بقى يعني ممكن تاخد وتدي في الكلام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لهم ما تكلموليش في حاجه زي كده، والله ما نزل علي الوحي وانا في لحاف احداكن الى لحاف عائشه. جبريل عمره ما جاله في فراشه في اي زوج مع اي زوج الا مع السيده عائشه. هو غضب فسكتوا. هذه مره تالي الغنائم كترت بقى وخيبر وفدك. فاكرين فدك لما كانت في بني النضير؟ لا اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ها طيب حنين بقى والطائف. فبدا يتكلموا عايشين في صرف وتقشف وزهد، والهلال يمر والهلال يمر ولا يوقد في بيته نار، وطعامهم التمر والماء. عاوزين بقى يعني يحسوا شويه بالدنيا. فقالوا نعمل ايه؟ نتلم عليه كلنا ونخش نتكلم معاه. فتلموا عليه كلهم وراحوا له يسالوه النفقه. النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الخلق، عظيم البر، حنون، عطوف. أعطى المرأة ما لم تكن تحلم به. حتى سيدنا عمر لما دخل عليه وقال له يا رسول الله ما كنا نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، فأصبحنا وأصبحنا. مرة ومرة تانية يقول له احنا كنا في مكة ما فيش واحد تعرف ترفع راسها، جينا المدينة نسوان المدينة بوظوهم علينا. يحاول يسري على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما عرفوا ان النساء مجتمعة عليه وطلبين نفقة، راح ابو بكر وعمر ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هو جالس ساكت حزين متضايق. فدخلوا فسيدنا عمر قال يا رسول الله النسوان بتوعنا صوتهم عالي وهو الاخر، وازاي وانتوا بتسالوا رسول الله نفقه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتضايقوه؟ تكلفوا رسول الله ما لا يطيق. وراح قايم على حفصه خانقه، وراح ابو بكر قايم على سيده عائشه وخانقه، وانتوا ازاي وما اعرفش ايه. فسروا عن النبي صلى الله عليه وسلم شويه، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيبهم وحاجات زي كده. وخلصت الحدوته دي ونزلت ايات التخيير بعد القصه دي. يا ايها النبي قل لنسائك، يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. نزلت ايات التخيير. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بدا بعائشه، قال لها يا عائشه ربنا بيقول كذا كذا كذا كذا، وانا بخيرك وما تقطعيش بالامر دلوقتي، ما تقطعيش بالامر دلوقتي وما ترديش، شاوري ابويك في الامر. الناس اللي بتكتب بتقول انه خاف انها تتعجل وتقول لا العز الدنيا الديني عشان صغيره السن ما تقدرش. فقال لها شاوري ابويك لانهم هينصحوها بيقولوا، لكن احنا ما نقدرش نقول، ما نقدرش نقول، احنا نقول ازاي؟ احنا عارفين هو نيته ايه؟ ما نقدرش نقول. هو قال لها كده وبس. فقالت له افيك اشاور ابوي؟ افيك اشاور ابوي يا رسول الله؟ لا والله أختار الله ورسوله والدار الآخر على طول. قال لها اكتمي. مش عاوزة تقول للستات التانية؟ بيقال إن السيدة عائشة حذرتهم وقالت لهم بالكامل خلي بالكم اوعوا حد فيكم يغلط، هيقول تقولوا، بيقال هذا والله أعلم. لكن اللي حصل إن جميع النساء بلا استثناء اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. هذه قصة. نيجي قصة تانية. النبي صلى الله عليه وسلم بيمر على نساء، طبعا خلي بالكم الحكاية مرية احنا لسه ما خلصناش، هو فرحان بإبراهيم وطبعا بيمر بقى على مرية كل يوم بقى على طول. يعني هو كان يمر على نسائه، كان بيمر على نسائه كل يوم، يمر عليهم كلهم، لكن كان يبات عند ايه؟ عند واحد. فمارية بدأ يدخلها في الايه؟ في المرور عشان ايه؟ يطمئن على ابراهيم. وردة في صحراء قاحلة، فيمر عليها ايه؟ كل يوم. يقال بقى السيدة حفصة استأذنت تزور أبويها، قال لها مع السلامة روحي، راح ورجعت. وقت ما رجعت دخلت بيتها لقته قاعد مع مين؟ مع مريم. قالت له في بيتي وعلى فراشي، لو كان لي قيمة عندك ما كنتش عملت كده. وزعلت وعيطت، وانا اصلي انا الحيطه الميله، انا الهفيه. طبعا انا بقول كلام بلدي بقى، مش ما قالتوش، لكن بحاول اقرب الى اذهانكم اللي هي قالته، ويعلم الله قالت ايه. اضطرت ان يقول لها ما تزعليش، خلاص مارية محرمه عليا من دلوقتي، بس اوعي تجيبي سيره المخلوق. فقالتوا طيب. خدت بعضها وراحت قالت للسيدة عائشة. ما كانت الزعيمة وكانت دايما حفصة وراها لحد آخر يوم بقى في الآخر خالص، لما قلت لها ما رأيت منك خير القط. في الآخر خالص بقى كل ما تديها نصيحة كل ما المهم راحت قالت للسيدة عائشة، والسيدة عائشة طبعا هاجت وماجت وقالت لبيت النساء الدنيا إيه إيه إيه إيه. ودي القصة بتاعت وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، ومقصود يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي أزواجك، تبتغي مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. قصة مسكوها المستشرقين وحطوها بقى وبروزوها وضخموها وعملوا عليه حدوتة، وقالوا هي دي سبب نزول سورة ايه؟ التحريم. ومشي وراهم بعض المفسرين للأسف، وفي كتب التفسير زي الطبري مثلا اعتبرها هي دي الأساس وغيره وغيره، وكذلك كتب السيرة او بعض كتب السيرة، شوف لونك انت عايزه بعد كتب ايه السيرة. طيب خد بالك القصة دي حدثت ام لم تحدث يعلم الله، لكن هل هي السبب؟ لا. ليه؟ لان عندنا في البخاري، فاكرين في البخاري لما لا انا بقول في البخاري لما سيدنا عمر راح يتوضى وراح ابن عباس يوضيه وقال له بقى لي سنه مش عارف اسالك وخايف اسالك، من المرأتان التي جاء ذكرهما في التحريم؟ فقال له عائشة وحفصة. المهم خلي القصة على اللي جنب، لكن بقول لك المستشرقين خدوها وعملوها وضخموها وبروزوها عشان يوروا النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني ايه، يعني ماريا بقى بدل ما يروح لها جابها وبعدين حصل في بيت حفصة كلام. طبعا ماريا ملك يمين من حقه، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليه، خلاص. وربنا بيقول فأتوهن من حيث أمركم الله، وقال أنا شئت، مش كده؟ طيب نفترض أن ماريا جت وفي بيت حفصة، نفترض وأنه باشرها، هل يعيبه؟ هل يعيبه؟ طيب في حاجة؟ عشان كده قالوا لما تحرم ما أحل الله لك، لكن ما حصلش كده، ده ما حصلش. إن كان حدثت القصة فهو كان يجالسها فقط، جايبانوا ابنه بيسيروا بيبسطوا بيدلعوا بدل ما يروح هو المشوار، إن كانت إيه حدثت. القصة الأخرى بقى إنه لما كان بيمر على النساء، فمرة تأخر عند السيدة زينب بنت جحش، فغارت السيدة عائشة. السيدة زينب كانت هي التي تساميها زمان، فبتسأله يوم يجيب السيرة دايما يقول لها أنا بنبسط قوي عند زينب، بتديني كوباية عسل حلوة حلوة حلوة بشربها، بتأخر عندها شوية، بتتأخر عندها ليه؟ بتحضر لي كوباية العسل اللي بشربها كل يوم. فاتفقت مع حفصة، وبيقال اتفقت مع سودة كمان، انه لو افترضنا بقى دخل عند حد تقول له انت ريحة بقك مش تغير، انت اكلت ايه، انت شربت ايه، انت شربت مغافير، المغافير ده سائل حلو يشبه العسل زي الماء بيطلع من الشجر، لكن ريحته في الفم وحش زي التوم مثلا. فلما تقول له كده يبقى التانية بتعمل ايه، بدل ما تدي له عسل بتدي له مغافير. ها بيقال للسيدة سودة قالت له عرسته العرفط ولا مش عارف ايه، يعني النحل، ما قالتلوش بقى ده مغافير، قالت له الله انت واكل ايه، قال لها عسل، قالت له عسل، لازم النحل بتاعه رعى شجر العرفط، فانت عارف العسل بيبقى طعمه حسب الموسم، العسل لما النحل يبقى في موسم البرسيم غير لما بيبقى في موسم البرتقال، غير لما بيبقى الوانه مختلفه وطعمه كمان فيه طعم الفاكهه اللي رعاها العسل. فما قالتش بقى انه مش عسل، قالت انه مش عارف ايه. طيب لما جات السيدة عائشة أو السيدة حفصة بتقول له، قال لها خلاص حرمته على نفسي ومش هشربه تاني وما تقوليش لحد. فقالت، فنزل جبريل وقال له، وبعدين طبعا نزلت آيات التهديد بقى. الأول نزلت آيات التخيير، نزل بعد كده آيات التهديد، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات عابدات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. طيب إيه السبب بقى في الإيلاء الذي حدث؟ أما المستشرقون فقالوا ان السبب قصة ايه؟ ماريا. واما المؤرخون المسلمون فقالوا، انا بكلم على الاغلبية يعني، ان القصة قصة ايه؟ العسل، قصة العسل بتاع السيدة زينب وقصة المغافير دي. لكن البعض قد يقول انه لا دي ولدي، لدي ولدي، إنما الغيرة بقى اللي حصلت، سؤال النفقة، المعاملة اللي ما كانتش على المستوى عدم معرفتهن بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأعباء الملقاة عليه، أعباء الجسام، المشقة والتعب والجهاد والحرب والضرب والنبل والسيف والبجي، هذا مش فاضي، عاوز يتهدهد ويستريح، عاوز السيدة خديجة. عشان كده ما حدش عوضه عنها، فهي كانت واحدة واحدة بس قعد معها 28 سنة، واحدة بس. شوف دول كانوا كام؟ 9. ما عوضوهوش عن السيدة خديجة، عشان كده ما نسيهاش ابدا ابدا. هي كانت الحنان كله، كانت الرعاية والعناية والحنان والتصديق، كانت كل حاجة بالنسبة له. دول كانوا نساء، نساء يسألوه ويتعبوه وياخدوا ويدهم ويغيروا ويغيروا من بعض. وخش على صفية لا بتعيط، بتعيط ليه؟ قالوا نساء عملوا لك ايه؟ بيقولوا لي يا يهودي. الله، هو فاضل الكلام ده برضه؟ هي صح الكلام ده برضه؟ قد يقولوا لها يا يهودي، طب يا يهودي انت واحده مسلمه، طب انتوا كنتوا مشركات، انا هو هداكم الله يا يهودي. قال لها طب ليه ما قلت لهمش يا يهودي ايه؟ ده انا ابويا نبي وعمي نبي وجوزي نبي، انا بيرضيها. لما اعتكف وجم زاروه واتأخرت عنهم صفية، وجات متأخرة، مش يوم وأخرها هو شوية عشان تاخد نفس الوقت، خرج يوصلها، وجم الصحابة فاتوا قال على رسلكما هذه صفية، يخشوا يقولوا له مش عارف النفقة، السيدة سودة تيجي تقول له أنا سمعت أنك هتطلقني. أنا منين؟ طلقك ازاي؟ ده ربنا قال له ما تطلقش حد ولا تستبدل حد، انا متنازلة عن اليوم بتاعي لعائشة. عائشة، الله. الكلام ده كله قصة المغافير، قصة مارية، موضوع الانفاق والنفقة، يظهر انها حوادث كثيرة خدت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يزعل ويغضب ويسيب البيوت كلها ويروح المسجد وتتعمل له مشروبة ويقعد فيها. آل من نسائه شهرا، شهر. وشيع بقى بين الناس كلها، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. طبعا الكلمة دي كانت خطيرة جدا. ليه؟ لأن كلهم لهم أهل، الحزن عم على الكل. وبعدين الصحابة اللي هم ما هماش أهل دي أمهاتهم، أمهاتهم، يعني زي عباد بن بشر، زي سعد بن عبادة، زي معاذ، زي الصحابة كلهم دول أمهات لهم. فطبعا قعدت الناس في المسجد لا تفارقه، في حزن، تعبانين، قاعدين يعبثوا في الحصى ومحدش طايق حد ولا حد عاوز يكلم حد. سيدنا عمر خاف وخد رداءه وجرجر ونزل يجري على السيدة حفصة وقال لها روح لنفس الدين، هو طلقك؟ قلت له ما عرفش. تعرفيش ازاي؟ قالك ايه؟ قلت له ايه؟ ما عرفش. طلقك ولا ما طلقكيش؟ والله لن يبالي الله بعمر. انت ايه؟ ما عرفتش ترد عليه، عاوز يعرف، والناس كلها قاعده في الجامع عاوز تعرف. انا اروح اساله؟ فراح لقى الخادم واقف وباح، قال له استاذني على رسول الله. ما ردش عليه، ما رضيش. قال له لم يأذن. قعد شويه مش قادر، راح تاني استاذن لي. قال له لم يأذن. راح المره الثالثه، ايه استاذن لي؟ قالوا لم يأذن، محدش يقدر يخش عليه ومحدش يقدر يقابله. فزعق عمر، قال لو كان رسول الله فاكر ان انا جاي عشان اكلمه عشان حفصه، لا والله ابدا، حفصه تروح في ستين، انا بس عايز اشوف حاجه. فاذن فدخل، فلام منضجع على الحصير معلم في جنبه وشويه قرز ماده بتدغ الجلد وشوية أهب. انت فاكرين في الحديث أهب معلقة على الحائط مفيش حاجة؟ فبكى بينه ما يبكيك يا عمر، قال له يا رسول الله الحالة اللي انت فيها دي وقيصر وكسرى وهرقل والعالم دي كله في النعيم وانت كده يا رسول الله؟ قال له أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة يا عمر؟ وحزين عمر عاوز يضحكه مش عارف، ففضل يحير ويدير ويجي ويتكلم. وبعدين قال له أنا كنت قاعد ومراتي بتتكلم معايا وبتقولي مش عارف عايزة فلوس ولا مش عارف عايزة ايه، رحت قايم عليها خانقها كنت حموتها وما عرفش ايه، ويحكي له حواديت والنسوان دول عملوا متصورونا وبتاع وكلام من ده. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم اخيرا، فلما تبسم فرح قوي سيدنا عمر وجرى بقى، قال له يا رسول الله هل طلقت نسائك؟ قال لا. فحمد الله وكبر، قالوا تأذن لي أقول للناس أبشرهم؟ الناس قاعدة في المسجد حزانة حزانة ما حدش يمروح وقاعدين، أقول لهم؟ قالوا لهم. فخرج ورفع صوته لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، فالمسلمين كبروا فرحهم وانتهت الحدوتة. وفي اليوم 29 نزل النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المشروبية، وأول من دخل عليها كانت سيدة عائشة. أول ما شافته قالت له الله النهاردة 29، أنت قلت شهر والنهاردة 29. قال لها وانت ايش عرفك النهارده 29؟ قالت له ده انا بحسبهم باليوم والدقيقه والساعه، بحسبها يعني هتجنن، بحسبها باليوم والدقيقه والثانيه. قال لها الشهر يكون 29 ويكون ايه 30. وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو ان الامر استقام بعد ذلك وفهموا وعرفوا. انا بقول الكلام ده كله عشان اقول انه حياة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت الحياة العامة او الحياة الخاصة، ايام الصفو فيها قليل اوي، ايام الصفو فيها قليل، حاجاته الجسدية لم تكن في حدود الكفاية. مش كان بيقوم على بطن الحجر من الجوع؟ مش كان يمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت محمد نار؟ مش الرداء الوحيد اللي خده ولبسه وكان محتاج له طمع فيه عبد الرحمن بن عوف وخده عشان يكون كفلا له؟ بناته مش ماتوا؟ الاولاد الصبيان مش ماتوا؟ خديجة مش ماتت؟ أبو طالب مات؟ عبد المطلب مات وهو طفل صغير؟ حياته كلها الخاصة الأسرية وحاجات الجسد، وحياته العامة بقى في الدعوة في البعثة، أيام الصفو كانت قليلة جدا. أختم كلامي بحاجة سمعتها من سيدنا الشيخ رحمة الله عليه، ما شفتهاش في الكتب ورغم ان اطلعت على كتير يعني، شفتهاش ما سمعتهاش من حد، سمعتها منه بس. قال لي نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش يعرفوا. انا استغربت قوي الكلام، استغربت قوي. ما يعرفوش يا سيدي؟ مراته في بيته تحت سقف واحد ما تعرفوش؟ من مين اللي يعرفه؟ قال الصحابة هم اللي كانوا يعرفون. نساءه ما تعرفوش، لأن لو نساءه كانت عارفاه ما كشفت إحداهن كنفها له. شوف الكلمة يعني يعني لو كانت الزوجة تعرف مين ده على الحقيقة تقدر تقلع قدامه، ما تقدرش تقلع قدامه. ف فهمتوها ولا ما خدتش بالكم؟ انت فهمت ابو طيب؟ فهمتوها يا جماعه؟ تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ قال لو عرفوه على حقيقته. هتشوف شوف ايه بيصرخ ده. اما لو كنت في ايامه صرخت ده كان طاير رقبتك. فما كانوش يعرفوه على حقيقته. يعني هل سيدة عائشة كانت تعرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما كان يعرفه ابو بكر؟ ابدا، استحيل. هل السيدة حفصة كانت تعرفه زي ما كان سيدنا عمر ابوها يعرفه؟ يستحيل. عشان كده سيدنا الشيخ قال لي لو كانت النساء دي عرفت، اما كنت انا استغرب هم بيعملوا معاك كده ليه؟ بيغيروا ازاي؟ وبيحصل ازاي المناقشه دي؟ وتحصل الكلام ده ازاي؟ كنت استغرب قوي. فلما كنت استغرب قوي كان يجاوبني الاجابه دي. يعني طبعا وانا شاب وبنقرا في السيره وبنقرا في الكلام ده كان شيء بيحزنني وفي الوقت نفسه بيدهشني ازاي النساء ونساء النبي صلى الله عليه وسلم والمستوى ده. فعشان كده كان الرد المقنع اللي كان بيقوله ليا شيخي رحمه الله عليه انهم ما كانوش بيعرفوه حق المعرفه. لو عرفوه حق المعرفه ما كانتش واحده فيهم قدرت يعني تقلع هدومها قدامه، استغفر الله من الكلمه، يعني ما كانتش تكشف ابدا. ازاي؟ تبقى زوجه ازاي؟ ما كانش. فهو ده الحل الوحيد اللي يخلي الانسان يفهم التصرفات دي. رسول الله، رسول الله زي ما اي مسلم دلوقتي بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله ومسلم حقا، هل يعرف قدر الله زي العلماء؟ لا. كل الناس بتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتروح العمره وتجري ومسجد رسول الله والمقصوره النبويه وبيحبوا النبي ويصلوا على النبي، هل كل الناس تعرف قدره زي بعض؟ طبعا لا. فهمتوها ولا لسه؟ ولذلك حكى لي هو بقى حكايه اويس القرني، وقال لي ان اويس لما راح يزور النبي صلى الله عليه وسلم قال له ام وما شافوش، ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لها اروح، قالت له اذا لقيته ما لقيتوش ما تستناش وارجع. فراح فما لقاش النبي صلى الله عليه وسلم، كان في سفره او في خروج. لما راح بيته حجره عائشه خبط عليها كده فبيسأل على رسول الله، قالت له مش هنا مش موجود. قال لها انت مين؟ قالت له انا زوجته عائشه. قال لها تعرفي؟ شوف الراجل بيقول، شوف الكلام، شوف السؤال والنبي، تعرفي؟ قالت له اعرفه. امال مين اللي يعرفه؟ قال لا انت ما تعرفيهوش، انت ما تعرفيهوش. وخبطه ومشي، وخبطه ومشي. لما الله يعينك ويساعدك، واحد جنبك واحد وراك، العيال بتنام تحط راسها على حجرك وده بيصرخ وده بيتهمك. الله يعينك ويساعدك، الحمد لله انك خلفت. كان بيحكي لي سيدنا الشيخ بيقول انه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وراح على بيته على حجرة عائشة، اول بص على الباب كده قال هذه يد اويس، هذه يد اويس. فعرف. والسيدة عائشة بتقول له راجل جاء بيقول لي فين؟ قلت له مش هنا. انت مين؟ انا مراته. قال لها انت تعرفيه؟ قال لها قلت بقول له اعرفه. قال لها انت ما تعرفيهاش، ما انت ما تعرفوش حاجه كده يعني. فحكى لي القصه دي وفهمت ان فعلا اويس القرني، انتوا عارفين قصته طبعا. اويس القرني ده اسلم وكان من اهل اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى عمر وقال له اذا جاءك، القصه طويله مش مجالها بقى عشان ما نخرجش بره السيره اللي بنقولها مره ثانيه ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال واجعلنا من اتقائك من النار ومن المقبولين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والأخيرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.